قبل ما تروح وتهاجر يا طير الصاف تانيني اخذني وياك لحبابي وعلى الجنحان خليني. قبل ما تروح وتهاجر يا طير الصاف تانيني اخذني وياك لحبابي وعلى الجنحان خليني. وادور وين ابو حسين ودور وين ابو حسين. قبل ما يطوح الحاجي قبل ما ياخذ الاحباب ترجيته بدمع يطفح مثل ما يطفح الخنيار. يهداك الله يحاديهم تهدوا لا تسوق الناب مشوا لاكل ما من عنده سمعت ولا سمعت جواب. جزوا بالمسرك الخطوة أحس تركت جرح وصواب وتباريهم غدت عيو تصد لما شبحهم غاب. يا طير الصاف عافوني وانا اليا ويلي برالي اصد للبيت بعيوني واشوف البيت ظل خالي. قطع لاوين ابو حسين. قبل ما تروح وتهاجر يا طير الصاف تهنيني.